اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بالف خير. انتم تسمعوا في الحلقه تاع اليوم. قبل ما نبداو هذه الحلقه حبيتكم كامل تغمضوا عينيكم وتقولوا انا انسانه جيده، انا انسانه نستاهل الخير، انا انسانه نحب روحي، انا انسانه الانسان اللي عنده انا في حياته انسان محظوظ جدا. فوالا قولوا هذه الهضره لروحكم هكا باش نبداو الحلقه تاع اليوم وتستقبلوا كامل جود انرجي والجود فايبس اللي راح نمدهم لكم. على الحلقة تاع اليوم كيما شفتوا راح نهضروا على الخذلان ولا لا ديسيبسيون. فوالا نورمالمون سا زي كوم سا. قبل ما نبداو نهضروا على هذا الموضوع حبيت نقول لكم شكرا على دعمكم، شكرا انكم تستمعوا الحلقات قسرة. نشكركم بزاف. حبيت نقول لكم الناس اللي رضات الحلقات السابقه تقدروا تسمعوها على اخبار الان، لو ليان تاع اخبار الان اللي موجود على الانستغرام تاع الان افام، تدخلوا فيه تكليكيو في اخبار الان ويديكم ديريكتومون للسيت ويب تاعهم، تهبطوا لتحتوي كاين بودكاست، تكليكيو بودكاست تخرج لكم تصويرتي هكذايا مكتوب فيها قسرة، تكليكيو فيها وتلقاو كامل الحلقات. وانا جينيرالمون نحط لكم توجور لي ليان اون ستوري. الوغ الحلقه تاع اليوم هضرنا قلت لكم راح نهضروا على الخذلان وكيفاش نجيريو معاه وكيفاش نتقبلوه وكيفاش ما نتقبلوش وكيفاش نتجاوزوه. سورتو بزاف يصراو لنا خيبات الامل ونتخذلوا من ناس قراب لينا ولا من عمل ولا من شيء معين ولا، وهاد الحاجة تفكتينا وتأثر فينا وتخلينا نترددوا شوية وتخلينا نهتزوا ثقتنا في نفوسنا، تهتز راحتنا نفسيتنا وكامل هاد الأمور، لأنه في آخر المطاف نحن هيومن، نحن إنسان، والإنسان هذا هو هكذا الإنسان يتأثر. الإنسان عبارة عن emotions، عبارة عن أحاسيس، أحاسيس حب، أحاسيس حزن، أحاسيس كامل، أحاسيس نعيشها كامل بحلاوتها وقساوتها. الحياة عبارة عن كما يقولوا شتو لا غران ويت. هذه هي الحياة، فيها طلعات فيها هبطات فيها ديفيراج، دونك هذه هي الحياة. وناخدو باكيج كومبلي، ناخدو كامل الباك، ما نقدروش نشرو حاجة وحدة وحاجة لا، ما نقدروش ندو غير السعادة لأنه ما حاش تدوم. ما نقدروش نقعدو هكا حياتنا كاع سعادة، ابس اند داونز. في النهار نقدر نبداها فرحانة بعد نزعف نخبر يعيني يقلقني، نتقلق نفرغ غضبي بعد نعاود نتكالما بعد نعاود نستغفر ونعاود هذه هي الحياة. لهذا لازم نجيريو لي زيموسيون تاعنا. اشاك فوا نقول لكم لازم نجيريو لي زيموسيون تاعنا. كيفاش نجيرو لي زيموسيون ولا الاحاسيس ديالنا؟ انه نعيشوهم، لازم نعيشوهم. هضرت لكم في الحلقه اللي فاتت انه لازم نعيشو الاحاسيس تاعنا، مش انه انايا باش نافونسي لازم اني نغم روحي نغلق على روحي ما نحسش هذاك الاحساس جو باس ا اوتر شوز نو. يلفو نعيش هذاك الاحساس، انا حزينه نعيش الحزن تاعي، سواء نبكي سواء نتقلق سواء مي وشنو، نعيشو باش نخليه يروح ماشي نقعد عيشاته، فهمتوني؟ يعني نعيشه كيما هضرنا لكم ليكزوم، قلت لكم انه الجرح كي نتجرح ما نروحش نخيط ديراكتومون، نقيه من الداخل، باسكو كنخيطو ديراكتومون حيتعفن لي، تسمح نعاود نولي لهذاك الجرح، نعاود نتريتيه تو. دونك باش ما نعاودش نولي للور توجور ونعاود نولي للباسي ونعاود نولي للماضي ونعاود نولي نتفكر احاسيس الماضي، نعالج احاسيسي ونعيشهم. عشت تجربة عيانة، نعيش هذيك تجربة العيانة وبعد نخرج منها ونروح أدخل ونتعلم إكسبرينس ونتعلم الدرس ديالي. منشي أنا يا جس حاجة مش ميحان تهرب منها، لا أهرب، ما كاش الهروب، ما كاش مفر. أنا يا صارت لي حاجة نعيشها، بس كاين بزاف تاني ناس يموتوا لهم أشخاص عزاز عليهم ما يتقبلوش وما يحزنوش سور بلاس، يعني ما يتأثروش سور بلاس، يقولك ما مانيش حاب نشوفو كيموت، مانيش حاب نشوفو ميت، مانيش حاب هكذا، ما نحضرش الجنازة ما نحضرش. ومن بعد هذيك ما عاشوش هذاك لو دوي، ما عاشوش الحزن هذاك، ومن بعد يقعد لهم في راسهم ويشد لهم بلاصة في حياتهم. هضرنا على هذا الشيء. ومن بعد ما يقدروش يافونسي وما يقدروش يحققوا أشياء لأنه راهم مازالهم عايشين في هذيك المرحلة. كاين بزاف ناس تلقاهم يكبروا في السن لكن مازالهم عايشين في مرحلة ما، في مرحلة أنهم فقدوا شخص ولا في مرحلة أنهم صارت لهم صدمة، شو اللي قعدوا عايشين تحبس حياتهم في هذاك العام 2000 زعما 2010، واحد صارت له حاجة ما قدرش يتعالج من هذيك الحاجة ولا ما قدرش يتقبلها ويكسبتها ويجوز أو تخشوز، تلقاه مازالوا عايش فيها. كما نلقاو بزاف ناس كبار في السن يحكي لك على الماضي بزاف، يحكي لك على يقول لك انا كي كنت صغير انا كي كنت كذا، بس علاش لحقت حياته لسختم مومو صارت له حاجه صطاقنا لتمك ما كملش، ونشوفوا بزاف ناس يهبلوا، وشوفوا بزاف ناس يمرضوا، وشوفوا الوقت اللي رانا فيه صعيب جدا. لهذا الانسان راحتك النفسيه مهمه جدا، ضلنا نسيستي لكم على راحتكم النفسيه. كاين الناس راهم مينيورين حياتهم، متجاهلين راحتهم النفسيه، يخموا في عفايس واحد اخرين ويساتوري وروحهم على بالهم شنو يساتوري في روحهم. بصح ما تنساوش باللي حنايا اوني با دي غوبو، ومام لي غوبو وطيح لهم لاباتري ولازم يتشارجاو. سي سا ليكزامبل، هذيك انا ماشي روبو، الروبو يعيا، الروبو ولازم يتشارجا، لازم له مينتونس، ما يقدرش يقعد ملي تخدم هو يخدم يخدم يخدم يخدم يخدم يخدم يخدم يخدم يخدم يخدم يخدم وما يتخسرش، ولا ما يطيحش امبان، ولا ما يحبسش. الروبو تاني يتشارجا ولازم له مينتونس، لازم تسقم له لي بياس، لازم دير له فيدونج، ولازم له لازم طوموبيل. اكزاكتومون سي دان اكزامبل، طوموبيل ما تخرجش ملي تخرجها من الاخر وهي عندها اكسباير ديت اللي تموت فيه، يعني اللي خلاص ما تقدرش تمشي هالطوموبيل. وباش تمشي لك لسنوات اكثر لازمك تحافظ عليها، لازم دير لها الفيدونج، لازم تسوانيها، لازم دير لها ريفيزيون و و و و. لهذا انت عليك حق، نفسك عليك حق، مادام انت انسان تتاني تعيا لازم تريح، انت راحتك النفسيه تانيت مع من دور لونتوغاج. هضرنا على لونتوغاج توكسيك كيفاش يبدل لنا حياتنا، ولا كيكون مجتمع ولا لونتوغاج داعم كيفاش تبدل حياتنا. نحطوا شخصان في نعطولهم نفس الحياة، نفس الأشياء، نفس المبلغ المالي، نفس المدوفين، ندولهم كلش كيف كيف، ندوروا عليهم different people، يعني هما هذا الإنسان ندوروا عليه ناس داعمة اللي تشجعوا اللي تفرح لويتو، وهذا الإنسان ندور عليه ناس توكسيك اللي ضلوا يكريتيكي وفيه ويجوجي وفيه. وتشوفوا بلي هذاك لي الناس لونتوغاج تاعو عيان ما يافونسيش، ما يافونسي يافونسي في المشاكل اللي حتى يطرطق، واللي عنده ناس داعمه يافونسي في الحب والكارينغ والشيرينغ ويطلع ويلحق المكان واحد اخر. توجور الناس يا تخلينا نافونسي يا تخلينا نولو اللور، وهذا الشيء حنا نقرروه، حنا نفتحوا الباب على روحنا ولا لا. لا كي يكون عندك باب مفتوح يقول لك الباب اللي يجيك منه ريح سدو واستريح. واش معنى هذه؟ ما كناش نفهموها بكري. معناها لازم نغلق البيبان، ما نخليهمش مفتوحين. انا كي صار لي مشكل ما في حياتي وما نروحش نهرب منه ونخلي الباب مفتوح حيلحقني، لازم نغلق هذاك الباب ونكادنيه ونبدل له نبدل المفتاح اذا هو عنده مفتاح هذا المشكل باش ما يدخليش. فهمتوني واش حبيت نقولكم؟ ما لازمش نخلي المشاكل تاخذ حياتي مني، لازم انا نقدر نتغلب على هذه الاشياء ونافونسي في حياتي. لانه والله الناس اللي ما تديرش نقاط وتدير فواصل، وهضرنا على هذا الموضوع المره اللي فاتت وانسيستيت لكم على الفواصل والنقاط، انه انا انسان كي لازم ندير نقطه نديرها ما نديرش فيرغول، وكي لازم نقطع الكايي نقطعه ماشي نروح نقطع الصفحه برك. فهمتوا واش حبيت نقول؟ انا حياتي ما يشكل راس محاوله، انا حياتي كتاب منظم، كتاب جميل يخليه يقراوه ناس مرايا، ماشي يكون راس محاوله اللي ترمى في زبل. لهذا الإنسان لازم قراراته يتخذها بشيء جيد، والخذلان يعيشوا ويبكي ويدرهم كامل، بصح نهار اللي يكمل خلاص أنا جست على أوتخو شوز، نغلق بابي بالمفتاح والكادنا ونافونسي نفتح باب واحد آخر في مجال آخر. بس كلو كان نخلي أنا بابي مفتوح وما نديرش النهايات ما راحش نافونسي في حياتي، لأنه أنا فاتح أنا يخلي هذيك معلق، كانت كانت أخليتني معلق نقولوها بالجزائرية، بس نحن نخلي هذيك الحاجة معلقة، نبدا حاجه ونخليها واش حيصرى؟ واش حيصرى؟ يا تكمل معوجه يا ما تكملش، يا ما تافونسيش كامل. لهذا الخذلان نعيشه كي تكون كاينه ديسيبسيون في حياتي نعيشها ونعرف كيفاش نتصرف مع ديك الحاجه ونعرف كيفاش ننهيها، ماشي نخليها تعيش معايا وتجي معايا وتكمل معايا حياتي كامل وتاثر لي في حياتي بالنيجاتيف. فهمتوني؟ لهذا الإنسان لازم دائما يعيش الأحاسيس دياله ويعرف كيفاش. كاين ناس يقول لك نكونترولي أحاسيسي، ما لازمش تكونترولي أحاسيسك، لازم تعرف تتصرف وتعرف تجيري الأحاسيس، مش أنك تكونترولي. كاين فرق بين أني نتحكم وأني كما يقولون جيري، نجيري ماشي التحكم، جوجير يعني نتصرف. فوالا، انك تعرف تتصرف وانك تعرف وانك تتحكم ماشي كيف كيف. كي نتحكم في حاجه الانسان شوفوا كل حاجه نتحكموا فيها كله ضغط يولد الانفجار. شوفوا جميع نعطيكم اكزامبل، كاع قرينا مع ناس اللي بالك ماليهم صغيرين هم ما ديرش ما تعملش، واش كانوا يديروا؟ بتخبيه، ما نشهد على كامل مين هضروا اون جينيرال، بتخبيه ولا يخرجوا طريق كامل ولا باسكو علاش؟ باسكو هذاك الضغط وكله ما كله وش يقولها ما مرغوب، كل محرم مرغوب، عفسه هكذا يعني. كل حاجه الانسان ما يلحق لهاش واللي يحبها، علاه؟ باسكو يشوفها حاجه واو، باسكو كيما الشيطان يعني، كيما سيدنا ادم عليه السلام ربي دخلوا الجنه قالوا هادو كامل متاحه، يعني هذه دخلها في غريزه الانسان، كل شيء متاح في الحياه. هذا كاع واش تشوف الجنه، هذا كاع تاعك، دير واش تحب. عندك هذيك الشجره ما تدنى لهاش، هو واش يدير؟ يا واش ربي قالوا لا لا، يروح لهذيك الشجره. باسكو علاش هذه الشجره؟ لا لا، فيها حاجه. لهذا الانسان مخدوم هكا. ما ننساوش منين جينا، ما ننساوش حنا شكون الانسان. كي نحرم له حاجه ونمنعه منها وندير له عليها قيود بلا ما نفهمه اللي راح يدنا لهذيك الحاجه. لهذا نتعلموا من الدروس هذوما مع اولادكم. ثاني ما نروحش انا وليدي نقول له اسمع هذيك لالا وخلاص ما تناقشنيش، نفهمه علاش هذيك لالا، باسكو مضره، باسكو هكا، باسكو هكا، ونخليه انه دمامه اذا غلط نخليه غلط. اي بانيش هيم، بصح نجوزو اوتخوش، ونقعد زعفان على حياتي كامل. هذه الغلطه يديروها الاولياء، اخطرات يصاروا لهم هاد لا ديسيبسيون مع اولادهم، يغلقوا على اولادهم شغل خلاص ما تزيدش تعيش انت، ما تزيدش تنفس، ريح وين راك، حبس كيما راك. تاثر على الطفل، تاثر على الوالد والوالده تاعهم. لهذا الانسان كي تصرا له ديسيبسيون اوني دي زات خوما، كاع نغلطوا، ولادنا يغلطوا، حنا نغلطوا. لهذا التوبه موجوده، لان ابواب الله مفتوحه. علاه؟ لانه الانسان ربي خلقنا هكذا، عندنا غريزه انه نجربوا، وعندنا غريزه انه نحبوا نروحوا للخطر ونروحوا الاشياء المشي ماشي مرغوبه، نحبوا نسيه ونحبوا نجربوا ونحبوا نعرفوا، نحب اوني كوريو. الانسان مخلوق بلا كوريوزيتي ديالو، كاين يعرف يتحكم بلا كوريوزيتي ديالو، كاين انسان يخاف وكاين انسان ما يخافش. لهذا علاش نخافوا ربي؟ باش ما نغلطوش. نعاود نولي لو بوين لي بلوز امبورطون، انوني نعرف نتصرف مش اني نتحكم. نعرف نتصرف يا سيدي، وليدي غلط نعرف نتصرف، مش نتحكم نحكم خلاص مد قرارات. نعرف كيفاش نسير هذيك الحاجه ونريق لي هذاك نريكتي في هذاك البروبليم. لهذا الانسان في الحياه لازم يتعلم هاد السكيلز، هاد المهارات لازم يتعلمها، ماشي يقعد غالق راسو ودير في باله هو عنده الحق، وبلي لا ميثود اللي هو عايش بها هي المليحه، وبلي ما لازمش يخلي احاسيس تاعو يدوروا عليه ويكونتروليوه. الاحاسيس ما تكونتروليناش، الاحاسيس موجوده باش وي فيل جود اور باد، بصح موجوده. مادام انا نحس معناها انا انسان، معناها اني عايش. اذا راني ما نحسش معناها مت قبل فوات الاوان. اذا انا انسان ما نحس والو، ما نحس الفرحه، ما نحس الحزن، ما نحس والو، معناها خلاص مت وانا حي. لا فان تاعي لحقت قبل ما تلحق، فهمتوني؟ كاين بزاف ناس تلمو منعين روحهم من انهم يحسوا ولا من انهم يعبروا على الاحاسيس تاعهم، ماتوا قبل الوقت. كاين بزاف ناس ما يقدرش يقول كلمه نحبك، ما يقولهاش بغلوي عيب، ما يقول هني اليما هني الباب هني حتى واحد، عايم خليها داخله. بيان سور كو تموت، تموت هاد الحاجه تولي ما تحسش الحب، تولي مش عارفه اش معنى الحب، تولي تعتبر حاجه تحت اخرين وما الحب. كيما كاين بزاف بنات اللي ما عاشتش الحب في دارهم، باها ما يقولهاش نحبك خوها يماها شغل ملي تكون صغيره كده، وبعد اي انسان يقولها كلمه نحبك من بكذب تامنه، تامن بلي هذا هو الحب. الحب هو التمرميد والميزيريه، لا الحب ماشي التمرميد والميزيريه، الحب شعور. ما نربطش انا شعور بشيء اخر. الحب هو اني نحب انسان بدون بدون قواعد، بدون قيود، نحبه لنفسه لشخصه لوش كاين داخله، مش نحب انه باسكو شباب ولا باسكو كدا ولا باسكو عنده دراهم ولا، نحب وش كاين داخل. الباكيج جا لاباس به اوكي، جا لاباس به، ما جاش لاباس به وي ويل ورك اون ات، بس وي ويل ورك اون ات، ماشي ماشي لاباس به ومعليش نقبل اني نعيش في الميزيريه ونصبر. ماشي هذا هو الصبر، الصبر هو ربي يجربنا في اشياء ونصبروا عليها، بس كاين الفرج. الصبر مفتاح الفرج، بصح الفرج لازم يكون كاين او جاي الفرج، ماشي انا نروح ندخل روحي في سيتوياسيون اللي ما عندهاش فرج، ما كاش حتى نور رهيبان في الافق، نروح نقول اه نصبر. نصبر كي نكون عندي زعما نقولك راحات وفرج، نصبر. فهمتوا؟ شوفوا الدين تاعنا والمسيره النبويه، والسيره النبويه عفوا، وسيرة تاع قصص الأنبياء كامل فيهم دي لوسون، بس لازم نفهمهم مليح هاد لوسون، بس كل واحد عنده وجهة النظر ديالو، كل واحد كي يسمع حكاية ولا يشوف حاجة عنده، كل واحد كيفاش يفهم. لو كان حطوا فيلم أوكي وفيه ألغاز ونحطوا ميات من شخص يتفرج، حيكون عندنا ميات فيرسيون، كل إنسان كيفاش فهم هذاك الفيلم، كيفاش فهم هذاك الرسالة، وكيفاش المغزى. علاش كي كنا نقراو في البريمار ولا نقراو في السيوم ولا في ليسي يقول لك حلل وناقش، ماذا كان قصد الشاعر، ماذا كان كذا. بصح كل واحد عنده، كل كان الورقه ما تلقاوش اجابه انا لامام، كل واحد كيفاش كتبها، كل واحد كيفاش فهمها، كل واحد كيقرا النص واش دار التحليل تاعو ولا عبر. كيعطونا عبر، عبر يعطونا واسمو يقول لك عبر. هكا قصة عبر وشنو المغزى وش تعلمت وش استفدت علاش هاد لي كيستيون كامل. بس كل انسان يختلف من شخص الى اخر، كل واحد كيفاش يشوف لي شوط. كاين انسان يشوف الايجابيه في السلبي، زعما كل الدنيا كاع مغلوقه قدامه يشوف النور يشوف الحاجه المليحه، وكاين اللي كلش مليح قدامه يشوف الحاجه السيئه. فهمتوني؟ كاين الناس they see goods in good in everything they see، وكاين they see bad in every good they see. كل حاجة مليحة يلقاو لها عيوب، وكاين اللي كل حاجة عايبة يلقاو لها حاجة مليحة. يقولك ايه هو كاع فيها ديفو بصح حنين، بصح واحد يقولك لا لا هو هايل بصح عنده هاد الديفو. فهمتو؟ تما كاين ديفرنس، كاين انسان ايجابي ويخمم بايجابية، وكاين انسان سلبي وفي الايجابية يلقى السلبية. فهمتوني؟ كل حاجة يشوفها يتوسوس لها. لهذا نقول لكم انا عيشوا الخذلان، عيشوا كامل الاشياء الاحاسيس عيشوها وغلقوها وجوزوا اوت شوز، ما تخلوهاش تاخذ منكم، ما تخلوهاش تعيش فيكم هذيك الاحاسيس حياتكم كاع وتدوها معكم. كاين الناس طفولتهم كانت قاسيه جدا وداوها معاهم باسكو ما عاشوهاش وما عبروش على احاسيس تاعهم، كان عندهم في الدار ممنوع واحد يقول يعبر عن احاسيسه ولا يعبر عن شعوره. كي تشوفي وليدك، علاش الحلقه الجايه ان شاء الله نهضروا على الاطفال ونهضروا على مامو كيفاش يتعاملوا مع اولادهم. كي تشوفي وليدك يبكي ولا تشوفيه باسكو داي صغار ماشي كيما حنا، حنا قبل تعلمنا مع الحياه، تعلمنا سكيلز وتعلمنا كيفاش نجيريو لي زيموسيون تاعنا وتعلمنا كيفاش نعبروا. طفل صغير ما يعرفش يعبر، جا ما عندوش القاموس الكافي، ما عندوش قاموس كافي، حنا وما عندناش قاموس كافي، اختارت نكونوا مقلقين وما نعرفوش كيفاش نعبروا على شعور تاعنا وما نعرفوش كيفاش نفهموا داك الشخص بلي ما نعرفوش نلقاو لي مو المناسبين. ايماجيني طفل صغير ما عندوش قاموس واجد، ما عندوش قاموس بارفي، ما يعرفش يتحكم في احاسيس ديالو، ما يعرفش يعبر، هادو كامل. تما كيكون مقلق ويبدا يبكي ما نقولوش اسكت بلا واش تبكي، نروح ليه نقول له اتس اوكي نورمال كي راك تبكي، تحب ابكي ابكي ماما، بصح واش كاين ولا كي تكمل تبكي ماما قولي واش بيك. لازم نعرف فاش نهضر مع وليدي، خاطر حنا نكونوا مقلقين وهضرنا على هذا السوجي ونفرغوا زعافنا في ولادنا باسكو هذاك هو المهرب الوحيد. بالك ما تقدريش زعما البوست ديالك في الخدمه عيط عليك ولا بعث لك ميل كدا، ما تقدريش تروحي تعيطي على البوست ديالك باسكو حتحاوزي من الخدمه. دونك واش ديري؟ دخلي الدار مقلقه جورنيه كاع ماشي مليحه، شكون الاول اللي تلقاه قدامك؟ وليدك بالك ما قدرش يفتح الباطا تاع الكاطو يقول لك ماما ماما افتحي لي ماما افتحي لي ماما افتحي لي ماما اسكت عليا. سي اون رياكسيون، هذا رد فعل الاشياء اللي كان فيك. كي تشوفي روحك تعيطي على وليدك بلا سبب تعرفي بلي انتي ما كنتيش مليحه، عاودي سالي روحك واش الحاجه اللي خلاتك ماشي مليحه، اسكو وليدك ولا انتي اللي ما كيش مليحه؟ هنا تعرفي تتصرفي. اذا تغلطي مع ولادك دائما قولي لهم اسمح لي اتس اوكي، حنا تربينا انه حنايا الكبار ما عندهم ما عندناش الحق نقول لهم ناقشوهم، وحنا اللي دائما غلطين هما اللينا ما يغلطوش. الناس قاعده تغلط، مام الوالدين يغلطوا، ولو كان جاوا من بكري الوالدين كي يغلطوا يطلبوا سمح من ولادهم والله غير الناس قاعده تخرج لاباس عليها. بصح حنا تلمو عندنا ديبريشن وعندنا انكزايتي كامل من الطفوله تاعنا. الطفوله تاع الانسان هي اللي تقرر مصيره. اذا كانت عندك طفوله سليمه تقدر تعيش، تقدر تافونسي. اذا كان عندك طفوله سيئه تقدر تافونسي، ماشي ما تقدرش بصح تافونسي بواحد 50 كيلو زياده، وليو تافونسي ب 20 كيلو يعني بروحك برك تزيد تافونسي ب 50 كيلو رافدهم فوق ظهرك. متعب متعب تلحق الوقت وين تطرطق. لهذا نعيش الاحاسيس ديالي ونخلي الناس تعيش الاحاسيس ديالها. اتس اوكي، اتس اوكي تو كراي، اتس اوكي تو فيل باد، اتس اوكي تو فيل انك ماشي مليح، اتس اوكي تو فيل. هادو كاع لازم، هادو ما قاعدين، لازم نقعد برك مع روحي ونسامح روحي ونقول اتس اوكي قاعد صرا لنا. اذا عمت خفت قاع الناس تحس لا ميم شوز برك، وي دونت توك اباوت ات، شغل حاجه تابو ما نهضروش عليها. كيما التحرش عند الاطفال، بزاف ناس كانوا صغار صرا لهم موقف بصح ما يهضروش باسكو عيب، باسكو دي ويل بي جادجد، باسكو يحكموا عليهم الناس، باسكو الناس حيقولوا عليهم ما يحشموش. الوغ كنت ما عندكش ذنب باسكو كنت طفل صغير ولا كنت طفله صغيره. مي كاين بزاف عندهم هادو العفايس فيهم لي سكري مخلينهم رواحهم ويأطروا عليهم في حياتهم وكيتزوجوا ويتأطر فيهم. بزاف كاين بزاف نساء تعرضوا للتحرش كي كانوا صغار، ماشي لازم يكون جنسي 100% ولا من تحت، يعني صارت لهم حاجه هكايا اللي خلاتهم يكرهوا كلش بعدا من في حياتهم الزوجيه حتأثر عليهم باسكو they will never accept to be touched même they are touched or discussed. فهمتوني؟ دونك الانسان لازم يعالج نفسه بنفسه، هضرناها على دارنا، لازم نعالج نفسي، لازم نخلي روحي نعيش الاحاسيس. حاب نبكي نبكي، نحس بالالم نبكي، نحس روحي ماشي مليح نعبر. لو كان نعبر الورقه وستيل ونحكم كارني نعبر له ونحرقه ونقطعه ونفرغ فيه اسراري، ما نخليش كلش داخلي اني ماشي مليحه ليا. معناها كاسي راه معمر ما نقدر نكسبتي والو. هضرنا على هذا الموضوع، حسما الحلقات اللي فاتوا. أنا أتمنى لكم دائما راحة نفسية وحياة بالانس، حياة متوازنة. مش نقولك أنا عيش سعيد طول حياتك، نعيش بسعادة، نحس بسعادة، وكتش تكون السعادة حلوة، نهار يكون حزين وبعدها نفرح نخرج من ذاك الحزن، هذه سعادة لا تقدر بثمن. ما قش نكون عايش حياتي سعيد بس كن بعدها تكمل لي حاجة ما تغرني وحاجة ما تفرحني، بس خلاص عشت كلش. نتمنى لكم راحة نفسية، نتمنى لكم توازن في حياتكم، نتمنى لكم تتعرفوا على نفوسكم، ونتمنى لكم تحبوا نفوسكم وتعرفوا انكم ناس تستحق انها تعيش بسعادة. بس كيو هذيك تاعي دخلك في راسك انت تعوجهك، هذا انسان بالك هو ما وش مليح مع روحه. ويحليل خطرات اللي نقول لكم ما نلوموش والدينا بكري ولا ما نلوموش الناس بكري، عقلك تعوجهك انت ماشي كيما هو خير منك. هادو ما قام كانوش يعرفوا اش راهم يديروا، ما كانش عندهم الوعي الكافي. احنا دوك عندنا الوعي الكافي، ماذا بينا ننشروا الوعي الكافي لولادنا ولونتوراج ديالنا. جامي جامي نتنمر على واحد، جامي نجوجي واحد. كل واحد عنده باكراوند، كل واحد عنده خلفيه، كل واحد عنده الامه الخاصه، وكل واحد عنده حياته وعنده مشاكله. لهذا الانسان يلتا بروحه ويلتا بناسه ويافونسي، ما يلتاش بالناس الاخرين، باسكو جامي نلتا بالناس الاخرين حتخليني نافونسي. نحبكم بزاف، باغي الحلقه تاع اليوم عجبتكم وفادتكم، تهلاو بزاف في روحكم يا منعش.